ثانيا ذكره في مكان خال لا يراه فيه احد الا الله سبحانه وتعالى. ثالثا اثمر هذا الذكر وهذه الخلوه خشوعا في قلبه، ثم ظهر الاثر على عينيه ففاضت عيناه اي بالدموع. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى وهو جريان اللسان والقلب لله عز وجل بصفاته وأسمائه وحمده والثناء عليه وذكر نعمه وشكره سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل هو العبادة الوحيدة التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها كلمة كثيرة بدون حد. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولما عدد صفات الفائزين قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال والذاكرين، لم يقل والذاكرين الله والذاكرات، وإنما قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأمر الله عز وجل بذكره كثيرا فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله عز وجل لم يجعل عبادة إلا وحد لها حدا وعذر تاركها إن كان له عذر غير ذكر الله عز وجل، فإنه لم يدع له حدا ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا. قال تعالى واذكروا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال ابن عباس أي في الليل والنهار، في السفر والحضر، في المرض والصحة، في الغنى والفقر، وفي كل، في البر والبحر، وفي كل وقت وفي كل حين. فإنهم فعلوا ذلك كان ذلك سببا لصلاة الله عز وجل عليهم وملائكته يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ذكر الله عز وجل. جاء رجل كما يقول عبد الله بن مسر المزني المازني رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به. يصف نفسه كأنه غريق في بحر تتلاطم فيه الأمواج وهو يريد طوق النجاة ليعبر به إلى بر الأمان. فدلني على عمل أتشبث به، وفي رواية فباب جامع أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريقه الى مكه فمر على جبل يقال له جمدان، فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه كان آخر كلمة فارقت عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن قلت له أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. الذي يذكر الله عز وجل حي حياة حقيقية، حياة القلوب، والذي لا يذكر الله في غفلة هو ميت وإن كان يعيش بين الأحياء. وهذه رواية الإمام البخاري ورواية الإمام مسلم. قال مثل الذي يذكر، مثل البيت الذي يذكر الله عز وجل فيه والبيت الذي لا يذكر الله عز وجل فيه كمثل الحي والميت. وعن الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. ومن هذه الكلمات الخمس قال يحيى: وآمركم بذكر الله. قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل فر هاربا والعدو في طلبه زراعا، فدخل حصنا حصينا فتحرز به عنهم. فهذا مثل الذي يذكر الله عز وجل، فهو يتحرز بهذا ويتحصن من الشيطان. وفي لفظ: إن أحصن ما يكون العبد من الشيطان وهو يذكر ربه عز وجل. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب قال: إن لذكر الله عز وجل أكثر من 100 فائدة، ذكرا كثيرا. إن لذكر الله عز وجل أكثر من 100 فائدة، وذكر منها أن ذكر الله سبب لرضا الرحمن وطرد الشيطان. ذكر الله عز وجل يرضي الرحمن سبحانه وتعالى ويطرد الشيطان. ومنها أيضا أن ذكر الله تبارك وتعالى سبب لإزالة الهموم والغموم عن القلب، وسبب لحياة القلب الحياة الحقيقية. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هكذا قلوب المؤمنين تطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى، لا تطمئن بالأغاني أو الموسيقى أو ما يغضب الله عز وجل، وإنما تطمئن بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله عز وجل هو حياة القلوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذكر الله للقلب كالماء للسمك. ذكر الله للقلب كالماء للسمك، فانظر إلى حال السمك إذا أخرج من الماء، السمك إذا أخرج من الماء يموت. وهكذا العبد المؤمن إذا غفل عن ذكر الله فكأنه ميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. ومن فوائد ذكر الله عز وجل أيضا التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله أن ذكر الله عز وجل سبب، ذكر العبد لله سبحانه وتعالى سبب لذكر الله للعبد. يقول ابن القيم: ولو لم يكن في فضائل الذكر أو في فوائد الذكر غير هذه لكفى بها فضلا وشرفا. من أنت حتى يذكرك الله سبحانه وتعالى أيها العبد الفقير المسكين؟ يقول الله عز وجل: تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وجاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الله أكبر. حينما يذكر العبد ربه سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل من فوق 7 سماوات يذكر هذا العبد الفقير المسكين، فكفى بها فضلا وشرفا. من فضائل ذكر الله أو فوائد ذكر الله عز وجل أنه يورث الأمان من نسيان الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قد قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فالغافل والناسي والتارك لذكر الله عز وجل ذمه الله عز وجل، ولا تكون ونهى عن ان يكون المسلم كذلك، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. وذكر الله تبارك وتعالى ايضا من فوائده انه سبب لتنزل الرحمه والسكينه وذكر الملائكه وذكر الله عز وجل، كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وتنزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده. جوائز عظيمه ينبغي على المسلم الذي يرجو الله عز وجل واليوم الاخر ان يكون حريصا على اقتنائها واغتنامها. واجتمع قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكه، فمجالس الذكر هي مجالس الملائكه. وورد في حديث اخر ان الملائكه لله عز وجل ملائكه سيارين كثيرون في الطرق يلتمسون حلق الذكر، فاذا وجدوا هذه الحلقه قالوا: هذه بغيتكم، فيمكثون ويتركون الطيران عندها ويقفون، ويصعد بعضهم على بعض حتى يصلوا الى الله عز وجل فيقول: كيف تركتم عبادي؟ اسالهم الله عز وجل فيقولون: تركناهم وهم يذكرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله سبحانه وتعالى: وهل راوني؟ قالوا: لا يا رب لم يروك. فيقول: فكيف لو راوني؟ قالوا: لو راوك لكانوا لك اشد ذكرا وحمدا وتمجيدا. مما يسألون؟ يسألون الجنة، فهل رأوها؟ فكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا، يتعوذون من النار، لو رأوها كانوا أشد منها فرارا. ففي نهاية الحديث يقول الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ما أعظم هذا الفضل، ما أكثر الذنوب وما أكثر الآثام التي يريد المسلم أن يتخلص منها. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول الملك: يا ربي إن فيهم فلان ليس منهم، إنما مر لحاجة، انتظروا أحد، أو مر لحاجة مكث وجلس معهم. فيقول الله عز وجل: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، أشهدكم أني قد غفرت له معهم. الله أكبر. فمجالس الذكر هي مجالس مغفرة الذنوب ومجالس الملائكة. من فوائد الذكر أيضا أنه سبب للأمان من النفاق، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. المنافقون يذكرون الله ولكن يذكرون قليلا، فما بالنا بالذي لا يذكر الله عز وجل. المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، ولذلك قال رحمه أهل العلم: ولعل هذا مما يستنبط من ختم الله تبارك وتعالى لسوره المنافقين، سوره المنافقون، في بقوله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. فالذي يلتهي باي شيء من الدنيا عن ذكر الله تبارك وتعالى وعما يصلح شأنه أولئك هم الخاسرون، مع المنافقين الذين ذكروا في أول السورة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر الله تبارك وتعالى من فوائده أنه سبب لصلاة الله على العبد، والصلاة قد تكون من الله عز وجل وقد تكون من الملائكة ومن العباد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، إذا فعلتم ذلك هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الصلاة من الله هي ذكر العبد والثناء عليه في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة ومن الناس هي الدعاء للعبد بذلك. فسبب لذكر الله وسبب لصلاة الله على العبد أن يذكره سبحانه وتعالى، وسبب لاستغفار الملائكة والدعاء للعبد. فذكر الله تبارك وتعالى فوائده عظيمة عظيمة عظيمة، فينبغي على المسلم أن يحرص على كثرة ذكر الله. كيف لا؟ وذكر الله تبارك وتعالى هو عبادة الكائنات جميعا. قال الله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالشجر والجبال والدواب والجمادات والجدران والكل، كل ذلك يسبح بحمد الله. فلا تكن الجمادات افضل عند الله عز وجل منك. فالله سبحانه وتعالى عظيم الشأن سبحانه وتعالى، فينبغي على المسلم ان يجل ربه عز وجل ويكثر من ذكره سبحانه وتعالى. ومن تتبع يوما من ايام نبينا صلى الله عليه وسلم لوجده مشغولا بذكر الله عز وجل. من تتبع يوما من ايام النبي عليه الصلاه والسلام منذ ان يستيقظ من نومه الى ان يعود الى فراشه مره ثانيه لوجده مشغولا بكثير من انواع الاذكار. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يذكر الله عز وجل اذا استيقظ، واذا دخل الخلاء، واذا خرج منه، واذا توضا، واذا صلى، واذا اكل، واذا شرب، واذا سافر، واذا حتى واذا جامع زوجته كان يذكر الله صلى الله عليه وسلم. يقول: اذا جامع الرجل، اذا اتى الرجل اهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال عليه الصلاه والسلام: ان كدر بينهما مال لم يضره الشيطان ابدا. فذكر الله تبارك وتعالى مع العبد، ولذلك من فوائد ذكر الله عز وجل انه ايسر الاعمال وافضل الاعمال. ايسر الاعمال، لا يجري انشاء الانسان مشقه في ان يحرك لسانه بذكر الله عز وجل. ولذلك قالوا: اللسان هو العضو الوحيد الذي لا يتعب من كثره الكلام. لو تحرك عضو اخر مثل ما يتحرك اللسان لوجد بذلك مشقه عظيمه. فذكر الله من ايسر الاعمال وهو من افضل الاعمال. وقد رتب الله تبارك وتعالى على القليل من الكلمات بذكر الله الكثير والكثير من الثواب. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال في يوم لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، حينما يقول عبد هذا الذكر 100 مرة كم ياخذ منه من الوقت؟ 5 دقائق، 7 دقائق، يجلسون على المقاهي بالساعات وينتظرون المباريات بالساعات والافلام بالساعات والمسلسلات بالساعات، ثم اذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى وجدهم يذكرون الله قليلا. من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، قال عليه الصلاه والسلام: كان ذلك كعدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، ولم يهد احد يوم القيامه بافضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال او زاد عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، سبحان الله وبحمد الله 100 مرة لا تستغرق اكثر من 3 دقائق. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وسلم: ايعجز احدكم ان يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ وكان الصحابه رضي الله عليهم من احرص الناس على القلب. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكسب احدنا 1000 حسنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يسبح 100 تسبيحه، يسبح 100 تسبيحه فيكتب له 1000 حسنة او يحط عنه 1000 خطيئه، وغير ذلك من الاذكار الكثيره التي تترتب عليها الاجور الوفيره. فيحرص المسلم على ان يتحلى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله عز وجل في كل احيان، كما قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احياء او في كل احيانه، يذكر الله عز وجل في كل احيانه. فيحرص المسلم على كثره ذكر الله. ومن فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى ان الله عز وجل يباهي الملائكه بالذاكرين. خرج كما يقول معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وكانوا يذكرون الله عز وجل، فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا. فقال صلى الله عليه وسلم والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل يخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. أتاني جبريل يخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. الملائكة قالوا أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أو لا يذكرون الله سبحانه وتعالى. فكن سببا لكي يباهي الله عز وجل بك ملائكته. وذكر الله تبارك وتعالى كغيره من العبادات حتى يقبله الله عز وجل لابد أن يتحقق فيه شرطان، وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة يعني الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يرجو به ثوابا من أحد، ولا يرجو به ذكرا ولا مدحا ولا ثناء من أحد. والمتابعة أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخترع البعض بعض الأذكار أو طريقة من طرق الأذكار، وكما يفعلون في الحضرة والذين ينكثون في الليالي يتطوع يمينا وشمالا حي حي، هذا ليس ذكر الله الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ينبغي على المسلم أن يتحرى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر كما ذكر، كما قال الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض فليعمل عملا صالحا يعني موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني خالصا لوجه الله عز وجل. ولذلك لما خرج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود حينما وجد حلقة في المسجد وجدهم يذكرون بطريقة لم يعهدها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد جالس وأمامه عدة حصيات وأميرهم يقول لهم سبحوا 100، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، احمدوا 100. فقال لهم عبد الله بن مسعود والله إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قال لهم إما أنتم على دين أحسن من دين النبي عليه الصلاة والسلام أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، وهذا هو الحق، مفتتحوا باب ضلالة. ثم كان من هؤلاء كما يقول الراوي وجدنا عامتهم يقاتلوننا يوم نهروان، يعني كانوا من الخوارج الذين مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فإذا أراد العبد أن يذكر الله فليعلم أن كيفية ذكر الله الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا يقول الإمام النووي رحمه الله وليس ذكر الله منحصرا في الحمد والتسبيح والثناء على الله تبارك وتعالى، وإلا فإن كل مجلس وكل عبادة وكل طاعة لله عز وجل فهي من ذكر الله سبحانه وتعالى. ورجل ذكر الله خاليا يعني في مكان خال لا يراه فيه أحد، فكان مخلصا لله سبحانه وتعالى، هذا أدعى إلى الإخلاص، لا يطلب رياء ولا مدحا ولا سمعة، وإنما ذكره في مكان خال بينه وبين الله، في سجوده، في ركعاته في الليل، في قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يشعر به أحد، وإنما سمعه الذي وسع سمعه السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه كما قالوا، إما بطريق المجاز بالحذف يعني فاضت دموع عينيه من كثرة الدموع حينما استشعر خشية الله تبارك وتعالى، فاضت عيناه بالدموع والبكاء لله عز وجل. ونؤجل الكلام عن البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى بعد جلسة الإصراء. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها أحبة في الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أثمر هذا الذكر لله عز وجل خشية وخشوعا في قلبه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فكان من نتاج ذلك أن بكى من خشية الله عز وجل. إما أن يكون كما ذكرت فاضت عيناه، مجاز بالحذف يعني فاضت دموع عينيه، أو فاضت عيناه كناية عن شدة تأثر العين، فكأنها وهي العين المبصرة السليمة كأنها فاضت وخرجت من صاحبها. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ولقد مدح الله سبحانه وتعالى في كتابه البكائين من خشيته، فقال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه صفة عباد الله. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى عددا من أنبيائه في سورة مريم قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصديقين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وانظر إلى هذا التعبير، خروا سجدا وبكيا. هذا تعبير قرآني استعمل مع السجود لكي يكون سجود الإنسان بكامل جوارحه، يخر يسقط بين يدي الله تبارك وتعالى. لما قرأ بعض السلف هذه الآية فسجد لله عز وجل ثم رفع رأسه وقال: هذا السجود، فأين البكاء؟ خروا سجدا وبكيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلجى النار رجل بكى من خشية الله عز وجل حتى يعود اللبن في الضرع. لا يلجى النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وهذا كما قال الشراح هذا من المثال بالمحال، يعني كما أنه يستحيل أن يرجع اللبن في الضرع مرة ثانية فيستحيل أيضا أن يعذب رجل بكى من خشية الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس شيء أفضل عند الله عز وجل من قطرتين وأثرين. أما القطرتين فقطرة دمع من خشية الله عز وجل وقطرة دم تهراب في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في قضاء فريضة من فرائض الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله عز وجل. وإذا ذكر البكاء يذكر بكاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كما يقول عطاء بن رباح رحمه الله، يقول: دخلت أنا وعبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، أو يا أمة، حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عطاء: فسكتت، وفي رواية فبكت، وفي رواية قالت: وأي شيء لم يكن من أمره عجب. ثم قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما وكان في فراشي وفي بعض الروايات حتى مس جلدي جلده، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، اتركيني أتعبد لربي. ذلك القلب المنصور بالله سبحانه وتعالى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي، فقالت عائشة رضي الله عنها: والله يا رسول الله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. تقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم صلى ثم بكى بكاء شديدا حتى بل حجره. تقول: ثم بكى بكاء شديدا حتى بل لحيته، ثم بكى بكاء شديدا حتى بل الارض صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه بلال رضي الله عنه لكي يؤذنه بالصلاه، يعني يعلمه بالصلاه، فقال: يا رسول الله أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله عز وجل قد أنعم عليه بمغفرة الذنوب عليه الصلاة والسلام، وهكذا إذا كان الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة القرآن وهذه النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، أفلا نكون عبادا شاكرين؟ هل يليق أمام هذه النعم العظيمة أن نغفر نعمة الله سبحانه وتعالى وأن نغفل عن ذكر الله عز وجل وأن نضيع الأوقات تلو الأوقات فيما لا يفيد ولا ينفع، فضلا عن أن تضيع في المعاصي والذنوب؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد انزلت علي، قال عليه الصلاه والسلام، لقد انزلت علي ايات ويل لمن قراها ولم يتدبرها، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اذا ذكر البكاء يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يدخل عليه أحد أصحابه فيقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء. القدر حينما يغلي بالماء ويتحرك ويضطرب، هكذا كان صدر النبي صلى الله عليه وسلم من شدة البكاء. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر بعدما دفن، فمكث فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال وبكى، ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر البكاء فيذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلا أسيفا يغلبه البكاء إذا ما قرأ كلام الله عز وجل، وهو أفضل ذكر، القرآن هو أفضل الذكر. كان إذا قرأ كلام الله عز وجل يغلبه البكاء، كان رجلا أسيفا. وهكذا كان عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب يسمع آية من القرآن: إن عذاب ربك لواقع، فيخرج مغشيا عليه رضي الله عنه، ويعوده الناس أياما وهو مريض لا يعلمون لماذا مرض، لأنه تأثر بذكر الله عز وجل. وهكذا كان عثمان وعلي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تميم الداري رضي الله عنه يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيقول له صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فيقول تميم: أو سمعني الله عز وجل؟ انتبه، حينما يذكر الإنسان في وسائل الإعلام أو على مواقع إخبارية أو يعرف في مكان هنا وهنا، حتى ولو كان ضعيفا فإنه يعني ينتشي لذلك، فما ذلك إذا كان الله سبحانه وتعالى يذكره ويسميه. قال عليه الصلاة والسلام لتميم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: أو سماني الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال تميم: أو ذكرت عند رب العالمين؟ لا. وذكرت عند رب العالمين. فجعل أبي يبكي رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لأن أبكي من خشية الله عز وجل أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. ولما قرأ قول الله تبارك وتعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، قرأ بعض التابعين هذه الآية على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فبكت وقالت: اللهم من علي وقني عذاب السموم. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يمر على حداد الذي يصنع الحديد ويدخله في الفرن، فينظر إليه فبكى بكاء شديدا، وكأنه رضي الله عنه تذكر النار وعذاب النار فبكى من خشية الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما بال القلوب قد قست والعيون قد تحجرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك بسبب الانشغال والغفلة والنسيان والبعد عن ما ينفع العبد مما يرضي الرحمن سبحانه وتعالى. فلكي يخشع قلبك وتدمع عينك لابد أولا من الإخلاص لله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل أن يوفقك لذلك، ولابد من الخلوة بين يدي الله عز وجل، ولابد من كثرة السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولابد من التأثر بمجالس الوعظ وسماع كلام الوعظ وسماع كلام العلماء، كما قال الصحابة: وأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة مليغة ترفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله عز وجل. ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. يقول الراوي: فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خليل بالبكاء. فسماع المواعظ لابد منه لكي ترق القلوب، ولكي ترق القلوب وتدمع العيون لابد من كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى ينال العبد هذا الشرف العظيم، ويكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيها الأحبة الله في الله، وكان هذا هو اسم الختام، ختام هؤلاء السبعة الذين عشنا معهم في خطب سابقة. وكما يقول بعض أهل العلم: هذا أفضل حديث في فضائل الأعمال، سبعة يظلهم الله في ظله، ويشترك فيه الرجال مع النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال إلا ما كان فيه دليلا خاصا يفرق به بين الرجل وبين المرأة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كل واحد من هؤلاء السبعة حرص على أن يطيع الله سبحانه وتعالى، وكل واحد من هؤلاء السبعة تميز بأمر ولكنه لم يترك الأمور الأخرى. فمن كان من أهل الصيام ليس معنى ذلك أنه لم يصلي، أو كان من أهل الصلاة ليس معنى ذلك أنه لا يذكر الله، أو كان من كان من عفيفا فليس معنى ذلك أنه يطاع الله، لا، إنما يتميز في أمر من الأمور. فيحرص كل منا على أن يكون واحدا من هؤلاء السبعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم أظلنا بظلك. باطله. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا